وأتموا الحج والعمرة لله. يلا حبيبي تعالى يلا حج، علمني ازاي تحج. مستحيل، والله ما تعرف، والله ما تعرف المواقيت المكانية فيه، ولا تعرف كيفية الإحرام، ولا تعرف أركان الحج ولا واجبات الحج. والله ما تقدر تفرق بالآية دي ولا بآيات القرآن بين وادي عرفة ووادي عرنة. والله ما تعرف، والله ما تعرف تفرق بين وادي عرفة ووادي عرنة. والله ما تعرف هتقف فين. مش عاوزين فزلكة، قول لك مش عاوز السنة، ان شاء الله ما عزت، بس بره خالص ما لكش قيمة ولا كرامة. ولو زعمت انك تحفظ القرآن كله عن ظهر قلب ما لكش قيمة، بدون السنة ما لكش قيمة، بدون محمد والله ما تعرف ربك. يا حبيبي قل لي هتعرف ربك ازاي لو انت ما سلكتش طريق محمد بن عبد الله؟ والله لن توحد ربك. وانا بحلف بالله كل الطرق الى الله مسدودة الا من طريق محمد بن عبد الله. اي طريق هتسلكه لله مسدود الا اذا سلكت طريق النبي محمد. شيخنا ابن تيمية بيقول ان دين الله الذي هو الاسلام مبني على اصلين، الاول ان نعبد الله وحده لا شريك له، والاصل الثاني ان نعبده بما شرعه على لسان رسوله. ده الاصل الثاني. الاول ان تفرده بالعبادة. طب ازاي؟ ازاي؟ على السنة بقى، ترجع لصاحب السنة هو اللي يعلمك. والاصل الثاني ان نعبده بما شرعه على لسان رسوله. قال ابن تيمية وهذان الاصلان هما حقيقة قولنا نشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فبالشهادة الاولى يعرف المعبود، وبالشهادة الثانية يعرف الطريق الموصل إلى المعبود. ده كلام غالي جدا. عيد تاني. حاضر حاضر. إن دين الله الذي هو الإسلام مبني على أصلين، الأول أن نعبد الله وحده لا شريك له، والثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله. وهذان الأصلان هما حقيقة قولنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبالشهادة الأولى هي لا إله إلا الله يعرف المعبود عز وجل، وبالشهادة الثانية وهي أن محمد رسول الله يعرف الطريق الموصل إلى المعبود عز وجل. ما تعرفش توصل لله؟ والله والله ما تعرف تعبد ربنا إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم، حبيب قلبي عليه الصلاة والسلام. يا أخي لولاه ما عرفنا ربنا. ما سيدنا عمر قال له والذي نفسي لأنت أحب لي من نفسي ليه؟ ما هي عشان فهم الجزئية دي. خلي بالك لازم تستوعب وتفهم المراد لله ولرسوله. النبي بيقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب لي من نفسه. سيدنا عمر بن الخطاب قال له لا يا رسول الله انا بحبك اكتر من اي شيء في الدنيا، بس احبك اكتر من نفسي لا. كيف الصدق والصراحة والوضوح، فيش مجاملة بالباطل. ها قال له والله لا انت احب الي من كل شيء الا من نفسي يا رسول الله، ما اقدرش احبك اكتر من نفسي. فالنبي قال له لا يا عمر حتى اكون احب اليك من نفسك، يعني لا يكمل إيمانك يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبين. فسيدنا عمر كده قال له والله لا أنت أحب إلي من نفسي. الواد ده يسألني يقول لي يا شيخ ما أنت شايف إن عمر بن الخطاب غير على طول كده؟ إيه السبب يعني؟ غير ليه؟ بسرعة كده غير؟ ده كان لسه من دي أقول له لا أنت أحب لي أحب لي من كل شيء إلا من نفسي. خلي بالك غير ليه؟ افهم واستوعب. يقول إمامنا الخطابي رحمه الله تعالى، هذا إمام من أئمة أهل السنة، يقول في كلام من ما قرأته لغير الخطابي، ما قرأته لغير الخطابي، يقول حب الإنسان نفسه طبع. خلي بالك